سلام عليكم. سلام عليكم يا بابا نزار. وعليكم السلام. يلا أحبائي سدوا الباب ولا تنسون تربطون حزام الأمان علشان نروح نزور الخالة نرجس. خبروني وقولوا لي بسرعة يا أطفال الحين، من هو كان الأشطر فيكم؟ قولوا يا حلوين. أول حصة اليوم درسنا كان الدرس حسام، قال الأستاذ اللي دارس خل يعطيني جواب. إيش سويتي؟ جاوبت بسرعة وكافأني وداني الألعاب. شاطرة شاطرة. وانت يا مرح؟ وانا بدرس العربي شاطر ألف باء تاء. أدريبك أدريبك. تقديري دايم ممتاز بموضوع الإنشاء. حبيبي والله. بالصف ما في أشطر مني في درس الإملاء. أكيد. أرسم شجرة وأرسم وردة وشاطر بالتلوين. ألو؟ يلا يلا وينكم أروح لك فدن، احنا بانتظاركم لا يبرد الغدن. يلا يلا وينكم أروح لك فدن، احنا بانتظاركم لا يبرد الغدن. يا خالة والله نحبكم، عشر دقايق عندكم. يا خالة والله نحبكم، عشر دقايق عندكم. مسافة الطريق مسافة الطريق مسافة الطريق. الله يحفظكم يا وليدي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ذيك المرة يا أطفال شخبطوا بألوان، والنظافة من الإيمان صبغوا هالحيطان. سامحنا يا بابا نزار، سامحنا والله ما ودنا. خالة نرجس تضايق ونشوفك زعلان. يا عيالي ما زال منكم، لا لا لا كبر الدنيا أنا أحبكم، لا لا لا لكني أتمنى إنكم تكونون نظاف. خالتكم نرجس تهواكم، لا لا لا لحظة ما تقدر تنساكم، لا لا لا بس كونوا نظاف بدنياكم. هاي أحلى الأوصاف. شوية ويخلص صبغ البيت لا ننسى البيبان، خلصوا بسرعة خل أرتاح صدقوني تعبان. سامحنا يا بابا نزار، سامحنا والله ما ودنا. خالة نرجس تضايق ونشوفك زعلان. لا والله يا وليدي ماني زعلانة منكم، صبغتوا بيتي الله يحفظكم مشكورين. يا خالتنا نرجس لازم نرجع ندرس وبسرعة ننام كل الأيام في أمان الله. يلا بسرعة خلنا نروح يا فروح يا مروح، يلا يلا خلنا نروح فروح ومروح. عافية لا تروحوا، نمشي الحين بسرعة ونرد يوم الجمعة ونجيب ورود يوم نعود في أمان الله. فرحتوا الخالة نرجس صرتوا اليوم خوش أولاد، واتمنى من كل قلبي جمعتنا تنعاد. جمعتنا تنعاد.